أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبهني بعض الإخوان في موضع على قلت مهدي بن ميمون ميمون بن مهدي لا هذا ابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي وما أدري في الدرس السابق أو قبله ابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي وليس ميمون بن مهدي إنما هذاك بالعكس مهدي بن ميمون وليس هو المقصود هنا. قال رحمه الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب التيمم في دخول المسجد وغيره. التيمم أي استعمال اليمين أو تقديم اليمين في دخول المسجد وغيره وكذلك في الأعمال التي من باب التشريف ينبغي أن يكون باليمين. وكان عمر رضي الله تعالى عنهما يبدأ برجل اليمنى فإذا خرج بدأ برجل اليسرى أي من المسجد. وبسند المتصل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. أول الإسناد رجال الإسناد سليمان بن حرب الأزدي الواشعي أبو أيوب البصري نزيل مكة وقع فيها. والثاني شعبة الإمام المعروف. والثالث أشعث بن سليم وأبوه كذلك عيض أسود أبو الشعثاء سميته وهما كوفيان. والأولان بصريان سليمان بصري نزيل مكة وشعبة بصري واسطي الأصلي. عن أبيه عن مسروق بن الأجدع وهذا مخضرم من الطبقة الثانية كوفي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم أي استعمال اليمين أو تقديم اليمين ما استطاع في شأنه كله في جميع أشياء أي في النوع الذي يكون من باب التشريف ولبس الثياب ودخول المسجد والأكل والشرب وعن الأشياء التي أما ما كان في خلاف ذلك فهذا لا يكون باليمين. وما في الأدلة الأخرى في طهوره بدل في طهوره أي في طهارته في استعمال طهارته سواء كان في صب الماء أو غسله يبدأ باليمين. وترجله أي تسريح شعره كذلك يبدأ بالجهة اليمنى. وتنعله أي لبس نعله كذلك أيضا يبدأ باليمنى. وهذا بخلاف النزع في حالة النزع ثبت أنه يكون تنزع اليسرى. قال رحمه الله تعالى باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مسجدا مكانها مسجدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. وفي السنة المتصل قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن الشام أنه قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يقول باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية يعني لكونها غير محترمة تنبش ويتخذ مكانها مسجد ما في معنى يعني صلى الله عليه وسلم فعل هذا ويتخذ مكانها مساجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قبور أنبيائهم مساجد. اللعن جاء في اتخاذ قبور الأنبياء مساجد معنى ذلك أن قبور الأنبياء لا يتخذ مكانها مسجد. لماذا؟ بأمرين. الأول أنهم محترمون فلا يجوز نبش أجسادهم من قبورهم بخلاف المشركين فإنه بالعكس. والثاني أنه يعتقد بعض الناس التعظيم فيهم فيكون عبادة ولذلك نهي عنه. أما قبر المشركين فقد خلاف ذلك، لا أحد يعتقد قبره، فلو اتخذ مكانه مسجد ما أحد يعتقده. هذه ناحية. والناحية الثانية أنه غير محترم، فلذلك مسجد المدينة بعد نبش عظامهم ورميها. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء المساجد، وما يكره من الصلاة في القبور. وما يكره وكراهة الصلاة في القبور، الكراهة هذه هي مغلطة في المتأخرين، في كتب المتقدمين أو المتقدمون السلف لا يعنون بالكراهة إلا التحريم، يريدون التحريم، ولكن اجتهد المتأخرين أن يفهموا أن خلاف الأولى، ومن هنا دخل فساد عظيم. والصواب أن التحريم في عرف السلف أن الكراهة تطلق على الحرام، وبذلك مثل هذا حرام وليس كراهة فقط. لكن استنبط المصنف رحمه الله تعالى من أثر عمر رضي الله تعالى عنه، حيث قال لأنس بن مالك رضي الله تعالى: القبر القبر، حذره عن اتجاه القبر أو توجه أو صلاة فيه، فلم يعد ولم يأمر بالإعادة. فمن هنا أخذ أن الصلاة محرمة لكنها غير باطلة. هذا على كل حال وجه استنباط المصنف رحمه الله تعالى لهذا، وهذا مختلف فيه. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله إلى السند: حدثنا محمد المثنى موسى العنزي أحد مشايخ الستة، ويحيى بعده يحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان أبو سعيد إمام الجرح والتعديل، وبعده هشام ابن عروة أبو المنذر من الطبقة الخامسة، وبعده أبوه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، عائشة رضي الله تعالى عنها. متن الحديث أن أم حبيبة وأم سلمة كلتاهما من أمهات المؤمنين كعائشة رضي الله تعالى عنهن، ماذا كانتا من المهاجرات إلى الحبشة، ورأينا هناك ورأتا هذا الأمر هناك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ فقال: إن أولئك أي هؤلاء القوم إذا كان فيهم الرجل الصالح رحمه الله فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور يعبدوها، فأولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. هكذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخاذ قبور الصالحين قبور الأنبياء الأولياء معبدا هذا من فعل اليهود، ولا يجوز لمسلم أن يفعله، فإن فعله فالصلاة فيه حرام، سواء كان إلى القبر أم بين القبور أم يعني إلى على القبور، كلها محرمة لا يجوز لمسلم أن يفعله. وما أكثر ذلك، كثير من البلدان يوجد فيها قبور وخلالها مساجد وخلالها أو شيخ مثلا يجدونه في ذلك، بل ربما طاف بعضهم وربما صلى إليه، هذه كلها جهالة أو عود الناس إلى الجاهلية الأولى بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم بما لا مجال للشك فيه في مثل هذا الحديث، حذر الناس أو حذر أمته ألا تسلك مسلك اليهود والنصارى في اتخاذ قبور الصالحين معبدا أو محل صلاة أو مسجدا، فهذه كلها من المحرمة أو من المنكر الذي ينبغي أن ينكر في أي مكان حصل. قال رحمه الله تعالى: في السنة المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلل السوف، فأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر يدف وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بثناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركت الصلاة ويصلي في مرابط الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار سامنوني بحائتكم هذا؟ قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيما أقول لكم قبور مشركين وفيه خريب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخريب فسويت، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلن الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. أولا السند مسدد المسرد أبو الحسن البصري، والثاني عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري العنبري مولاهم، عن أبي التياح يزيد بن حميد، هذا من الأفراد ليس في كنيته من يشارك، عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا مسلسل بالبصريين أو إلى آخره. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي مهاجرا من مكة، فنزل على المدينة، أي في مكان عال في عوالي المدينة، في حي وقالوا لهم بن عوف فالكباء، نزل عنده، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على فيهم 14 ليلة، أي قبل أن يدخل المدينة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السوف، على كونهم متقلد السوف، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس، أتخيل الآن، وهذا من إخباري أو بما تثبت ولم ينسى القضية. قال: على رحيلة أبو بكر ردبه وملأ بني النجار حوله، أي محيطنا محيطنا به، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان كل أحد إذا مر بقريته أو ببيته يقول: يا رسول الله، ها هنا، ها هنا المنزل، انزل عندنا، ترحيب يرحب هذا. فلما تنازلوا في ذلك قال: دعوها فإنها مأمورة، دعوا الناقة، أرسلوا لها خطامها، جمام هذا، فإنها مأمورة. فمشت مشت مشت مشت، فلما بلغت في بفناء أبي أيوب الأنصاري أناخت هناك، فقالوا: حل حل. فقال: لا، فإنها مأمورة، هذا هو المحل، هذا سيكون محلنا، هذا بفناء أبي أيوب، حلت في دار أبي أيوب، ثم ابتنى مسجده الرحيب، وحوله منازلا لأهله، وحوله أصحابه في ظله، طابت به طيبة من بعد الرداء، أشرق ما قد كان منها أسودا، كانت لمن أوباء أراضي الله، فزال داؤها بهذا الجاه، ونقل الله بها، يعني ونقل الله بهذه الزحفة ما كان من حمى بهذه الزحفة، ونقل الله، ايش يقول الشطر الاول؟ ونقل الله بفضل رحمته ما كان من حمى بها للزحفة، الله اكبر، وليس دجال ولا طاعون يدخلها فحرصها امين، فهكذا وصفها العراق. قال: ماذا؟ مأمورا. قال: حتى القى بفناء ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه، واسمه خالد بن زيد بن كليب الانصاري، وكان يحب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، كان يحب حيثما أدركته الصلاة يحب، أي قبل أن يبني المسجد، قبل أن، وأما بعد بنائه المسجد فكان يحب الصلاة في المسجد إلا للضرورة. قال: ويصلي في مرابد الغنم، حتى في مرابد الغنم يصلي، ودل ويدل وفيه جواز الصلاة في مرابد الغنم. قال: وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ، أي أشراج وجماعة بني النجار، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم، أي ساوموني وبيعوا لي هذا الحائط. قالوا: لا، والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. هكذا في الصحيح ثبت أنهم ما طلبوا منه ثمنا، لكن في السير يقول أبو بكر دفع ثمنه، وما في الصحيح، على كل حال ربما يكون مجملا أو يكون هو أصح من ذاك. وقال أنس رضي الله عنه: فكان فيما أقول لكم ما هو الذي أذكر لكم منه قبور المشركين، من ذلك فيه كحل وفي خرب، يعني بيوت كانت يعني هناك زالت وخرب مكانها، وفيه نخل كذلك، أيضا نخل كان نابت هناك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، هذا محل الشاهد، فنبشت حتى يصلح محلها للمسجد لأنها نجسة، فأخرجوا عظامهم ورموا، ثم وبالنخل فقطع، وهذا في دليل على جواز قتل من هنا أخذها الذين قالوا، اختلف العلماء في حرم المسجد، أما كونه حرما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم، إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة.